القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان مع العقاد في ذكراه للشاعر عبد العليم عيسى. يا سيدي العقاد، جئت وفي دمي وهج المحبة يحتسي وجداني، لم أغتصب حبر الكلام، وإنما روحي وحسي منك يغترفاني. أرضعتني منذ الصبا وغذوتني، وفضضت قدامي كوى العرفان، وأنرت لي غبش الطريق، ففتحت أبواب روحي للسنى وجناني، ولكل ما في الكون من صور المنى وغرائب الأهواء والأشجان. فشددت أوتاري وقلت لها عزفي بوحي، فإن الموت في الكتمان. مصر التي تهب الثمار سخية وتجود طول حياتها بمجاني، جادت به متفردا في فكره وشعوره المتعمق اليقظان، أبدا يحدق في الوجود منقبا عن سره المخبوء طي دجاني، فيميت كل غشاوة عن سره ويراه معيونا وغير عيان، ويغربل الآراء حتى ينتهي للرأي مجدولا بغير ليان، يزن الكلام فكل حرف عاقل وسواه يهرقه بلا ميزان، ويرود منبهم الشعاب كأنما وكلت إليه هداية الحيران، ويعب من روح الجمال ويرتوي من نهره المتوهج النشوان، فيجيش بالنغم المقدس قلبه وتأج فيه مشاعر الإنسان، فإذا به فوق السحاب مجنح يشدو فتصغي الروح والأذنان. يا سيدي العقاد، إن ملاحني قبل الهوى وتهامس الأجفان، إن يزدهي أسوانا سد منعم فلأنتما فيها معا سداني، تهبان أزواد الحياة ونورها من غير من بالذي تهباني، ولربما يجني الزمان على البنى لكن على الأفكار ليس بجاني، ولكل فكر نابغ في عصره أثر وقد يبقى مدى الأزمان. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.